السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة الرابعة والأخيرة في التهيئة للاستعداد لدخول رمضان. رمضان قرب والحملة كلها بتكلمنا ازاي ان احنا نتغير ونستعد قبل الدخول لرمضان. وطبعا مجموعة الحلقة دي تحديدا بتركز على معنى أساسي القرآن في رمضان، لأن للأسف أغلبنا يتعامل إلا من رحم الله، بيفضل سايب القرآن يعلوه التراب يعلوه التراب، وبعدين يبدأ كل شوية يبص على التراب ويبص على الإيه النتيجة. النهاردة كام؟ النهاردة أول شعبان، لا لسه شوية. النهاردة 15 شعبان، لا لسه شوية. النهاردة 28 شعبان، يبدأ يجيب المصحف ويبدأ يمسح التراب ويحط المصحف. ده أحسننا حالا اللي ناوي يرتبط بالقرآن، وبعدين واحد رمضان يلا نبدأ. لا طبعا ده مش هينفع، احنا لازم نستعد، لازم يبقى فيه تهيئة للقلب للدخول في رمضان والارتباط بالقرآن. اتكلمنا في ثلاث حلقات. الحلقة الأولانية أهمية القرآن وتصور عام ان القرآن هو السبب الأوحد للنجاة. اتكلمنا في الحلقة الثانية واجبنا تجاه القرآن التمسك بهذا الحبل وخطورة ترك هذا الحبل، وايه اللي هيحصل اللي هيسيب الحبل. اللي هيسيب الحبل هيعيش في ظلمات وهيعيش في تيه وهيعيش حيران وهيعيش والعياذ بالله ظمآن. واتكلمنا في الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة اتكلمنا ليه رمضان. قلنا مش احنا اللي قلنا ليه رمضان، ربنا اللي قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وقال من قام رمضان اي بالقرآن. يبقى اذا رمضان له يعني دلالة خاصة في الارتباط بالقرآن. قلنا ان رمضان بيوفر بيئة معينة، بيوفر جو معين لهذا التلقي. يعني مثلا يعني المثل الاعلى، لو دكتور كتب علاج، فالدكتور بيقول للمريض العلاج ده عشان يأثر فيك لازم تاخده قبل الاكل، والعلاج التاني ده لازم تاخده قبل النوم، وده بيقول له ان العلاج ده عشان يشتغل عايز جو معين. فاحنا ولله المثل الاعلى، ربنا بيقول لنا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى عشان يأثر فيك، زي ما شرحنا اشد وطئا، عشان يأثر فيك عايز جو معين، بذل معين. فاتكلمنا الجو اللي بيوفره رمضان. النهارده بقى انت هتوفر ايه؟ رمضان وفر لك اقبال جماعي، تقليل الشهوات، الكل رايح يصلي. رمضان عمل لك ده، غلقت ابواب النار، فتحت ابواب الجنان، صفدت الشياطين، النفس بتقبل. رمضان هيئ لك الجو، تغيير كوني يحدث في رمضان حتى تتلقى القرآن. انت هتعمل ايه؟ الحقيقة اللي لازم اواجهكم بيها ان مش هتتغير بالقرآن الا ما هتبذل. يعني دي حقيقة، انا يعني بعتذر ان انا بقولها لكم بس هو لازم تتقال. يعني مش عايز اقول لكم ايه والله بص انت حاول بس لا لا لا، انت لازم تبذل، لازم تدي وقت. مش هينفع واحد داخل الامتحان او داخل كلية معينة نقول له بص الكلية دي عايزة مذاكرة، هتذاكر خش الكلية دي، مش هتذاكر انا بقول لك من الاول ما تخشهاش. كتير من الناس يقول لك انا نفسي اعيش مع القرآن، انا نفسي اتأثر. طيب يبقى لازم تبذل، لازم لازم تدي وقت، لازم تدي وقت، لازم تسمع، لازم تقرا، لازم تبذل. امال هتتأثر؟ القرآن كتاب عزيز، لازم تدي وقت عشان القرآن يديلك. ده العلماء كانوا يقولوا القرآن لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ده تشوف التصور بتاعهم، لازم تدي. ابسط حاجة الورد، ابسط حاجة تكرار القراءة، ابسط حاجة التكرار، ابسط حاجة القراءة المتأنية. وهنتكلم النهاردة على مسألة هل الـ يعني نقرأ كتير بسرعة ونكتر في الـ في الـ في الكم، ولا نكتفي بمثلا كم معين قليل ونتدبر فيه ونعيش مع الكيف. هنتكلم دي سريعا في الآخر، لكن لأن الحلقات طبعا الوقت بتاعها قليل مش هينفع نطول في الفكرة دي. لكن النقطة الأساسية لازم تدي وقت للارتباط بالقرآن. مش هينفع إذا أردت أن تكون من أهل القرآن، ده أنت لما يبقى واحد صاحبك وبتديلوش وقت يقول لك احنا مش صحاب، ما تضحك عليا، ده أنا احتجتك في يوم كذا ما لقيتكش، واتصلت بيك يوم كذا ما ردتش عليا، ويوم ما كان عندي مشكلة كذا أنت ما عبرتنيش، احنا ما ينفعش نبقى صحاب. ماذا لو تكلم القرآن عن علاقتك به؟ هيقول إيه؟ هيقول لك ده أنت وقعت في مشكلة، وكان الحل بتاعك عندي في سورة مريم وما قريتنيش. ده أنت وقعت في أزمة والحل بتاعك كان في سورة يوسف وانت مرضتش تقرأ. ده انت ما رضيتش تقرا سوره الكهف يوم الجمعه، ده انت ما رضيتش تقرا سوره الاخلاص وتكررها، ده انت ما رضيتش تقرا سوره الملك عشان تنجو من عذاب القبر. ماذا لو تكلم القران عن هذه العلاقه؟ ماذا لو اشتكى القران عن هذه العلاقه؟ يعني صاحبك لو سمع، لو اللي انت قصرت معاه لو انت سمحت له يشتكي هيقول كلام كتير. طب القران لو اشتكى هيقول ايه؟ ما احنا لازم نبذل، لازم ندي وقت لهذه العلاقه عشان تثمر. اي علاقه ما تدهاش وقت وبذل تيبس، بعد ما بتيبس تتكسر ثم تطمحل. اي علاقه، اي علاقه، حتى الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا رحم سابلها ببلالها. يعني لازم تبقى العلاقه دايما فيها نداوه، مكالمه، اتصال، لازم يبقى في حاجه. طب انت علاقتك بالقران ايه؟ فبنقول لازم وقت، ونستغل بقى الجو بتاع رمضان، لازم تبذل. اول حاجه، اهم حاجه في العلاقه اللي هتستمر مع القران، انك انت تقرا على مكث، وقرانا فرقناه على الناس وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. الترتيل ورتل القران ترتيلا، الرتل الفصل، انك انت لازم تفصل بين الايات. الايات الصوره مش على بعضها، لا، في ايات انك انت بتقف، مستحب الوقوف على رؤوس الايه. يبقى ليه؟ عشان انت تدي لنفسك فرصه انك انت تتلقى. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك، ما تستعجلش. ده التلقي العام للقران. ده ما يمنعش انك انت يبقى ليك مثلا ورد بتقرا الحسنات، بتقرا كتير، عايز تختم، لكن مش هينفع ان كل مره كل دورك ده انا بتكلم كمان عن المجتهد للاسف، كل دورك في رمضان انك انت تستنى زي ما قلنا نتيجه 28 شعبان 1 رمضان تجيب المصحف وتمسح كده. كام كده الختمه الاولى؟ الثانيه انت عملت كام؟ انا عملت 4. هجيبك. وبعدين هو كده بس. وبعدين عدى رمضان، اقفل بتاع وجهز المنديل لايه؟ لرمضان الجاي عشان نبقى نمسح التراب. هو ده علاقتنا برمضان؟ مش هينفع، لازم نتغير. القران نزل عشان يغير. القران سمي فرقان لانه نزل ليفرق بين الحق والباطل، يغير اشد وطئا. فانت محتاج زي ما قلنا رمضان وفر جو للتلقي، انت محتاج توفر وقت للتلقي. رمضان عمل لك تهيئه للتلقي، انت لازم انت كمان تتهيئ للتلقي، لازم تبذل. اول حاجه القراءه المتانيه، رقم واحد، القراءه الصحيحه المتانيه بالراحه. اقرا سوره الملك بالراحه، هتجد حاجات كتير ما كانتش محتاجه شرح، كانك اول مره تسمعها. كتير جدا تبقى واقف في الصلاه والامام بيقرا تقول ايه ده؟ انا اول مره اسمع، كاني اول مره اسمع دي، ما انا سمعتها كتير، بس لان انت للاسف يعني كنت مركز، كانت يعني حاجه صدفه كده قدرا كده، كنت مركز المره دي، ما كانش في حاجه شغلاك ولا حاجه. ففوجئت صوره بتسمعها سمعتها 100 مره قبل كده، لكن كانك اول مره تسمع الايه دي، لانك مجرد ركزت، مجرد فرغت قلبك من الشغل. بس ده انا لسه ما قلتلكش اقرا معاني كلمات واقرا تفسير وحاول تقعد تتدرس، انا ما قلتلكش حاجه. ده انا كل حاجه بقولها لك في الاول، ركز. قراءه متانيه رقم واحد لازم. بعيدا بقى هنقرا بسرعه ولا مش هنقرا بسرعه، هنختم كتير ولا مش هنختم كتير، ده بيجيب حسنات، ده كويس، انا موافق عليه، لكن ده لازم يبقى موجود. ده لما بيفقد عمود من اعمده التدبر بيفقد، ركن من اركان الارتباط بيفقد، ده لازم يبقى موجود. القراءة على مكث، القراءة المرتلة المتأنية لازم، مش مستعجل. لا يكن هم أحدكم آخر السورة، وصفة كثيرة مشهورة للسلف وابن مسعود، اوعى يكون همك تخلص في أي عبادة. على فكرة يعني اللي بيروح يعمل عمرة، ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمرة، يروح مثلا يعمل عمرة في رمضان أو يحج وبدأ يطوف، لو الزحمة شغلته وكل تفكيره احنا في الشوط الاول ولا في الثاني، انا تعبت، مش هيستفاد، ويبقى كل همه انه عايز يخلص. لكن لو كان كل همه يا رب انت استفدتني، يا رب انت جبتني هنا، ويقعد يدعي ويستغل، هو ده بالظبط اللي بيقرا السوره هتخلص امتى، اللي بيقف في الصلاه هيركع امتى. اول لما السؤال ده يجي لك اعرف انك بدات تفصل خلاص. اول لما سؤال هيركع امتى، السوره هتخلص امتى، اعرف انك انت التلقي بتاعك توقف، التلقي بتاعك توقف. يبقى انت محتاج القراءة المتانية، ما تنشغلش بأي شاغل أثناء التلقي. رقم واحد القراءة المتانية على مكث. رقم اثنين لازم تدي وقت على الأقل لفهم المعنى، البداية البسيطة معاني الكلمات، لازم مصحف معاني الكلمات. ما ينفعش حتى حد يسألك مش ده كلام ربنا؟ كلام ربنا. انت بتقرأه؟ بقرأه. طب عارف دي؟ لا والله مش عارف. طب ليه مش هو مش مهم؟ لا مهم. امال مش عارفها ليه؟ اصل ما جاتش فرصه. يعني الظروف ما يعني ايه يعني ايه الظروف ما جاتش؟ ده انا بقول لك معاني كلمات، ده انا بقول لك معاني. طب انت اشمعنى في الدنيا جبت وقريت وبذلت ونزلت واتحركت؟ ده انا بقول لك معنى كلمه، عشان حتى لما تيجي عايز تعيش مع الايه معنى كلمه بس. يبقى رقم واحد القراءه المتنيه، رقم اثنين معنى الكلمه، رقم ثلاثه معنى الجمله. خد بالك معنى الجمله، معنى الكلمه بيوفرها المصحف اللي بيبقى فيه معاني كلمات، معنى الجمله ممكن تبدا بيه بالمصحف اللي على هامش التفسير اللي على هامش المصحف، زي التفسير الميسر، اي تفسير معمول، في تفاسير كتير، تفسير مختصر، التفسير الميسر، المختصر في التفسير، اي تفسير مطبوع على هامش المصحف. انت هنا بتاخد معنى الجمله على بعضها. المصحف الاول بيقول لك ايه؟ عاديات الخيل مثلا المسرعه مثلا، بيديك معنى الكلمه. بعد كده بيقول لك معنى الجملة على بعضها، بحيث ان انت ممكن تبقى فاهم الكلمة بس انا مش فاهم يعني الجملة دي مش فاهمها تركيبتها كده، انا مش فاهم. وده طبيعي لان احنا للأسف في عجمة في ألسنتنا، ابتعدنا عن اللغة العربية للأسف، طبعا عن قصد من الأعداء. الشاهد ان انت محتاج حد ييسر لك ده، فبتجيب بعد كده. يبقى الخطوه واحد القراءه المتنيه، خطوه اثنين معنى كلمات، خطوه رقم ثلاثه معنى الجمله، مش معنى الكلمه انت بترتقي، معنى الجمله. خطوه رقم اربعه القراءه في تفسير بقى، يعني ما عادش موضوع الهوامش. يبقى الاول بتقرا في مصحف بس من غير حاجه، بس القراءه المتنيه. رقم اثنين مصحف ومعاه معنى كلمات، رقم ثلاثه مصحف ومعاه جمله، رقم اربعه لا ده انا هقرا بقى تفسير، ابدا برضه بتفسير ولو مجلد واحد، اي تفسير بسيط مجلد واحد المنتخب في التفسير المختصر، اي كتاب بسيط يديني يفهمني بس. ايسر التفسير لشيخ ابو بكر الجزائري، تفسير جميل ومبسط وسهل، طبعا انا بدي هنا تقييم عام مش بدي تقييم تفصيلي. ايسر التفسير، تفسير الشيخ السعدي، تفسير الكريم المنان، تفسير الشيخ السعدي تفسير جميل، ممكن يبقى اصعب شويه من للمبتدئين من ايسر تفسير شيخ ابو بكر الجزائري. ايسر التفسير بسيط، اياك ان تتوقف. سيدنا ابراهيم بيناظر النمرود سوره البقره بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربي، ربنا بيقول لك شفت سيدنا ابراهيم وهو بيحاج النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي من المغرب. اول بدايه التعريف عن الله بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، بعدها بشويه بعدها بايه يقول له ربي ارني كيف، مش هل تحيي، يقول له كيف تحيي الموت. سيدنا ابراهيم عايز يترقى، ده انت كنت بتناظر، لكن هو لا يتوقف عند مرحله معينه، هو يريد ان يصل من الايمان الى الطمانينه، ولكن قال اولم تؤمن، قال ايه بلى انا امنت، لكن عايز اوصل لمرحله اعلى من الايمان شويه اسمها الطمانينه. ما هو الاسلام يعني ايه؟ الاسلام يعني استسلام، يعني انا ماشي مستسلم جوارحي منقاده، طب قلبي لسه. الايمان انا مستسلم وامن، الايمان في معنى الامن، يعني انا استسلمت وقلبي امن. الطمانينه انا مش بس امن، ده انا في قمه الامن. فسيدنا ابراهيم عايز يرتقي. اياك انت توقف، ما تقولش ايه انا رمضان ده بقى هخليني في موضوع المصحف الاول من غير معنى. لا، في انت ممكن تترقى مراحل، انت ممكن تبدا على طول بالتفسير الميسر، ممكن تبدا على طول بالجمله لان هيوفر لك معاني كلمات، لكن انا بقول لك انت محتاج تترقى في علاقتك بالقران، لازم تبذل، لازم تدي وقت، هذا الحبل لابد ان تتمسك به. التمسك مش معناه ان انا اعمله جلد قطيفه، لا ده مش تمسك، لا ده اهتمام بالظواهر. وزي ما مشهور عن الصحابة وبعضهم رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا زخرفتم المصاحف أو زينتم المصاحف وزخرفتم المساجد فالدمار الدمار، لأنك أنت بتهتم بالظاهر عن التغير الحقيقي. فأنا مش عايزك تهتم بالظاهر، أنا عايزك تهتم بهذا الكلام الذي لما نزل على الصحابة حولهم من أناس كانوا يشربون الخمر ويأدوا البنت إلى ناس غيروا العالم، حصل تغيير نقلة حقيقية. انا عايزك انت تتغير، لازم تقيس نفسك، هل مفاهيمك اتغيرت؟ على فكره كتير قوي من المشاكل اللي موجوده والمناظرات والكلام اللي عمال يطلع ده هيتحل انك انت تقرا القران بتدبر بس. فعلا انك انت تقرا القران ختمه واحده بتدبر تكفيك بعيدا وكثيرا عن كثير من المناظرات وكتر الكلام اللي موجود ده. لكن احنا ما بنديش وقت، الدين عظيم، الدين محفوظ، الله تكلم بهذا الكلام لننجو ونرجع تاني. الحلقة الأولانية قصة البداية، تكلم الله بهذا الكلام عشان احنا عايشين في غربة، احنا نزلنا الأرض مش في الجنة، ومحتاجين دليل، محتاجين ازاي نتحرك، فتكلم الله بهذا الكلام. لازم تفهم الرسالة، لازم تبذل وقت لفهم الرسالة. ما ينفعش تبقى أنت عايش وحواليك الأخطار وماسك الرسالة وعمال تقراها وبعدين بتقفلها وماشي بدماغك. أمال أنت بتقرا الرسالة دي ليه؟ أمال أنت بتقرأ طريق النجاة ليه؟ يعني أنا عايش في مخاطر وحد بعت لي قال لي الكتاب ده هينجيك من المخاطر، فتحته قريت شوية كلام مش فاهمه وقفلته، أعمل إيه بقى؟ أتصرف إزاي؟ أيوه، ما هو الكلام كان بيقول لك، الكلام اللي أنت مش فاهمه ده كان بيقول لك تعمل إيه؟ إذا لابد من بذل وقت، لابد من بذل وقت. ده ما يعنيش ان اللي عايز يختم اكتر ده مش مانع انك انت تبذل وقت، لكن المهم ان ده لازم تدي وقت بتأني. لازم اللي عايز يختم ختمات كتير، لكن انا ارى ان في البداية عند التعارض يقدم التأني، عند التعارض في البداية يقدم التأني. كان الصحابة بيتلقوا القرآن 10 آيات بـ10 آيات، فأصبح هناك تغيير تدريجي. ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، محدش يبقى في صدره حرج من التدرج، لازم تدرج. الإنسان بيقعد 9 شهور مولود 9 شهور في بطن أمه وبعدين ينزل، أنت متوقع بقى يعني 9 شهور قاعد 9 شهور ينزل بقى يجري يتحرك؟ ده لسه برضو جنين. فكذلك أنت في علاقتك بالقرآن تحتاج إلى تدرج، تحتاج إلى ترقي. اقرأ وارتقي. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقات أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.